Razı. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وَأَنَّ الْفَضْلَ وأن الفضل بيد الله الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم والسماء وما أدراك ما الطارق بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما أمهلهم رويدا أمهلهم رويدا وما هو بالهزل وما هو Ah. الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي والذي قدر فهدي والذي قدر فهدي والذي قدر فهدي والذي قدر فهدي والذي سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله سنقرئك فلا تنسى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير خير وهبك تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى يا رب رب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والآخرة خير ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر فحدث بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم الفاتح. صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت وقلت وقولك الحق وإنك لعلى كل شيء قدير. أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، هكذا ختمت هذه الليلة.